وحشني ايده تلمسني طريقه نطقول اسمي ده روحي وغيبه عن جسمي انا عايشه والسلام هزاره هو باله رايق وشكله لما يتضايق وحشني كلامنا طول الليل على صوته كنت بنام وحشني سؤاله عني انا ببكي مش بغني وروحي رايحه مني بتبعت له السلام انا اللي في بعده بشقى عشان من قلبي عشقى ونفسي في حضني يبقى واصحى جنبه وانا بعيد عني لكن شايفاه ولحظة بلحظة عايشة معاه حياتي ابتدت وياه وما تكملش الا بيه وحيدة ضعيفة منسية وحب